مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ومضة قرآنية. ما زلنا معكم وبكم نتواصل ونعايش الأسرار والأنوار في رحاب سورة الفلق. أرحب وأرحب في صدر هذه الحلقة بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. فضيلة الدكتور، نلحظ في السورة الكريمة أن فاثات مؤنث وغاسق وحاسد مذكر، فلما أو لماذا لم تتسق الأوصاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده، فإن هذه ملاحظة جديرة بالاهتمام، أننا نجد أن كلمة النفاثات في هذه السورة مؤنث، وأن غاسق مذكر، وأن حاسد مذكر. ليست هذه هي الملحوظة الوحيدة، بل هنالك أيضا ملحوظة أخرى، وهي أن النفاثات جمع، وأن غاسق مفرد، وأن حاسد مفرد. ليست هذه أيضا هي الملحوظة الثانية أيضا، بل النفاثات جمع مؤنث سالم معرف، نعم، وغاسق غير معرف، غير معرف، وحاسد غير معرف. فما سر ذلك؟ أما بالنسبة للسؤال التي يعني ذكرته لي، النفاثات هنا جاءت مؤنثة، وغاسق جاء مذكر، وحاسد جاء مذكر. السر في ذلك إشارة إلى أن أكثر وأغلب الذي يأتي السحر من النساء، وإشارة أيضا إلى أن اللاتي أو النساء اللواتي سحرن النبي صلى الله عليه وسلم كنا من النساء بنات لبيد بن الأعصم، هن اللواتي سحرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يتبادر إلى الأذهان سؤال، النفاثات جاءت لتبين أن أكثر الذي يأتي السحر النساء؟ أقول له نعم، قد يسأل فيقول طب نحن نرى بعض الرجال يأتون أيضا السحر. الإجابة، الرجال الذين يأتون السحر ليست فيهم صفات رجولة وليست فيهم صفات ذكورة، إنما القرآن ذكر اللواتي يذكر من يأتي السحر من النساء. فكأنها إشارة إلى أن الرجال من يأتي من الرجال السحر أو يلجأ إلى هذا الأمر هو في الحقيقة ليس من جنس الرجال، بل ليس من جنس الذكور، إنما هو من جنس النساء. نعم. إذن حينما نقرأ النفاثات مؤنثة فينبغي علينا أن ندرك هذا المعنى. نعم. والله أعلى وأعلم. هذا وفق إشارة فضيلة الدكتور حول ما يخص التأنيث والتذكير. ماذا عن التعريف في النفاثات وأيضا الجمع والإفراد؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة من ومضة قرآنية. إلى أن نلقاكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.